الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى: ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. المسألة هذه ما مناسبتها؟ إيش علاقتنا نحن بيع دين وكذا؟ يقول لك الشيخ: بما أني قد ذكرت لك موضوع المعاوضة والهبة المتعلقة بالمسلم فيه، وقلنا بيع المسلم فيه صح وهو في الذمة، بيعه لمن هو عليه أو لشخص آخر، أو قلنا هبته لمن هو عليه أو لشخص آخر، أليس المسلم فيه التمر ليس دين في ذمة فيصل؟ إيه، فيقول لك بهذه المناسبة السعيدة ومناسبة يعني الأجواء الجميلة وكذا، فإني أذكر لك إيش أحكام بيع الدين، مو كامل أحكام بيع الدين لكن يذكر لك إيش إشارة إليها حتى ما تختلط عليك بمسألة بيع المسلم فيه. يقول لك: ويصح بيع دين مستقر. مستقر هذا القيد الأول، كقرض أو ثمن مبيع، هذا دين مستقر، هذا يخرج الدين غير المستقر. وش مثاله؟ وش مثاله؟ ها؟ أي دين الكتابة، دين الكتابة، المهر قبل الدخول مثلا، كل هذه أمثلة. قال: لمن هو عليه، لمن هو عليه، هذا القيد الثاني، ومفهومه أنه لا يصح بيعه لغير من هو عليه، أنه لا يصح بيعه لغير من هو عليه. إيش مثاله؟ ما مثال هذا؟ مثاله مثلا أنني اشتريت من أسامة مثلا رز، طيب اشتريت منه رز ما هو سلم، لا شيء حال، سلمته الثمن والرز موجود عنده في المستودعات، سيأتي به مثلا صباحا أو نحو هذا، فهذا بيع موصوف في الذمة عادي، فبقي في ذمته الرز، أليس كذلك؟ في ذمته الرز. يقول: هل لي أن أبيعه عليه كما حصل في المثال الذي قبل قليل في شأن السلم أو لا؟ يقول الشيخ: لمن هو عليه نعم يصح، يصح أن يباع لمن هو عليه، سواء كان رز كما في هذا المثال أو كان حتى دين آخر، لو كان بينه وبين عبد الله مداينة مثلا فصار في ذمته ل10,000 ريال مثلا، فهل يصح المعاوضة عليها؟ يقول: لمن هو عليه يصح، لغير من هو عليه لا يصح. ثم قال: بشرط قبض عوضه في المجلس. بشرط قبض عوض، هذا هو القيد الثالث. بشرط قبض عوضه في المجلس، هذا هو القيد الثالث. لماذا يقولك بشرط قبض عوضه في المجلس؟ حتى ما يكون دين، حتى ما يكون دين بدين، حتى لا يكون دين بدين. ونضرب لهذا مثالا، نضرب لهذا مثالا، 10,000 مثلا التي في ذمة عبد الله مثلا، بيع الدين معاوضة عنه، معاوضة عنه في ذمة 10,000، فتقابلنا أنا وياه في الخارج، قال: بالمناسبة فيه معي بالدولار، هل ممكن أوفيك بالدولار؟ هذا دين في ذمته 10,000 صح؟ باعها بما يقابلها بالدولار، هل يصح؟ ما دام أنه من نفس الشخص المدين يصح، لكن بشرط في نفس المجلس، في نفس المجلس، كما في حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم ونأخذ مكانها الدنانير، نبيع بالدنانير نأخذ مكانها الدراهم. سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء، ما لم تفترقا وبينكم. مثال في الرز مثلا الذي في ذمة أسامة، قال: أنت اشتريت مني يا يونس الرز، والآن دخل انتصف رمضان بدأ يرتفع سعر الرز، أنا كنت بايعك الرز الكيس مثلا من مئة ريال، والآن بدأ يرتفع السعر، تبيع عليه من 110؟ يقول لك يصح، يصح بيعه عليه ب110، وهذا بخلاف ما تقدم لنا في التمر الذي في ذمة فيصل، لأنه هذاك مسلم فيه وليس مطلق الدين، هذاك مسلم فيه وليس مطلق الدين، أما هذا فإنه دين فيصح بيعه. أبيعه على أسامة نفسه فهذا يصح، وأما أن يتكسب بهذا وهو لا يزال في ذمته لم أستلمه، بأن أبيعه على زكريا أو على شخص آخر فلا. وهذا معنى قوله قبل قليل لمن هو عليه، لمن هو عليه، الذي هو القيد الثاني. طيب، قال وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، لمن هو عليه، ولا يجوز لغيره. لمن هو عليه تصح الهبة ولا يجوز لغيره. هل في فرق بينها وبين التي قبل قليل في السنة؟ في فرق؟ نفسه، نفسه تماما. قبل قليل في السلم المسلم فيه قلنا يصح أن يوهب لمن هو عليه ولا يصح أن يوهب لغيره، أليس كذلك؟ وهذا مثله تماما، تصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز، ولا يجوز لغيره. طيب، الحقيقة يعني الهبة هذه هي بمعنى الإسقاط، يعني يقول بدل ما في 10,000 في ذمتك خلاص هي لك، بدل ما 100 كيس رز في ذمتك خلاص هي لك، أو 2 منها لك أو 10 لك، فهو إسقاط. قال وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. تصح استنابة من عليه الحق، من عليه الحق يعني المدين، يعني المدين، للمستحق يعني الدائن، يستنيبه في ماذا؟ يستنيبه في قبض الدين الذي عليه، يستنيبه في قبض الدين الذي عليه، يستنيبه في قبض الدين الذي عليه. فيقول له، يقول لي مثلا فيصل، يقول لك وكلتك في أخذ التمر، أنا عندي عمالي هناك في المزرعة، تروح وكلتك في أخذ استلام التمر منهم مثلا، فيقبض، يقبض منهم ثم يجعله لنفسه، يعني يقول اقبض منهم ثم اقبضه لنفسك. وكذلك بالنسبة للمال يقول اقبض هذا ثم اقبضه لنفسك، أو الرز يقول اقبض هذا ثم اقبضه لنفسك. بهذا تم الكلام على هذا الباب، باب السلام، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.